حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، ألا وهو مجلس كتاب المحكم في ضبط المصاحف للإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل، وأفرننا له وتقبلنا وإياه وحشرنا وإياه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عدن. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب ذكر التشديد والسكون وكيفيتهما، واليوم إن شاء الله عز وجل سنقرأ كتاب ذكر كيفية ذكر التشديد والسكون. قال: اعلم أن التشديد ينقط على وجهين، أحدهما أن تجعل علامته أبدا فوق الحرف، ويعرب الحرف بالحركات اللائي يلحقنه، ويعرب الحرف بالحركات اللائي يلحقنه، فإن كان المشدد مفتوحا جعل على الشدة نقطة علامة للفتح، كما هو نقط مين؟ كما هو نقط أبو الأسود الدؤلي، أول من نقط هكذا الفتحة نقطة فوق، والكسرة نقطة أسفل، والضم نقطة بجوار الحرف أو أمامه. قال: على شد نقطة علامة للفتح، نحو قوله: إن ربك، النون مشددة والباء مشددة، نضع علامة الشدة وفوقها نقطة كالنقط الأول، والصادقين والظالمين الرحمن الرحيم وشبهه، وإن كان مكسورا جعل تحت الحرف نقطة علامة للكسرة، وجعلت الشدة فوقه، يعني الشدة تكون فوق الحرف والكسرة تكون أسفل الحرف، نحو إيه؟ مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ربي شدة والكسرة تحت الحرف، مثل من عدو آمين، ومن عدو ولجي وشبهه، وإن كان مضموما جعل أمام الحرف نقطة علامة للضم كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا، وجعلت الشدة فوقه، نحو رب العرش ولي الذين غني حميد وشبهه. طيب، إذن دائما الفتحة والضمة هيكونوا فوق الشدة، الفتحة والضمة هيكونوا ايه؟ فوق الشدة، لكن الكسرة بتكون أسفل الحرف وليست أسفل الشدة، أسفل الحرف كما ذكر الإمام عمرو الداني. وشبه، وصورة التشديد على هذا المذهب شين، وهي كما ترى، يعني رأس حرف الشين اللي هي 3 سنات، وإنما جعلت الشين علامة له لأنه يراد أول حرف شديد، كلمة شديد، فاختاروا رأس الشين. وهذا مذهب الخليل والسيبويه وعامة أصحابهما، وعلى ذلك سائر أهل المشرق من النقاط وغيرهم. والوجه الثاني أن تجعل علامة التشديد دالا فوق الحرف إن كان مفتوحا، وتحته إن كان إذا كان مكسورا، وأمامه إذا كان مضموما. وبعض أهل النقد يجعل مع الشد الحركات تأكيدا في الدلالة على حقيقة إعراب الكلم وحركات الحروف، وبعضهم لا يجعلهن مع ذلك لما في صورته ومخالفة جعله في الحروف من الدليل على كيفية الإعراب والتحريك، وبعضهم يجعلهن معها في أطراف الكلم خاصة دون حشوهن لكون الأطراف موضع الإعراب، وهو مذهب حسن. وصورة التشديد على هذا المذهب في الفتح كما ترى. نعم. في التاء وفي المكسور باء وفي المضموم نون. وإلى هذا الوجه ذهب نقاط أهل المدينة. نعم. ولهذا الوجه ذهب نقاط أهل المدينة من سلفهم وخلفهم على استعماله، واتباع أهل المدينة عامة واتباع أهل المدينة عامة في واتباع أهل المدينة فيها عامة أهل بلدنا قديما وحديثا، هو الذي اختار وبه أنقض. ده مذهب الإمام أبو عمرو الدين، اختار المذهب الثاني. وحدثنا قال حدثنا أحمد بن عمرو القاضي قال حدثنا محمد بن منري قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال أنبأنا قالون أن في مصاحف أهل العراق أهل المدينة ما كان من حرف مشدد فعليه دال، وفتحة وفتحة الدال فوق. قال وأن كان يرجع إلى كسر فمن تحت الحرف. قال أبو عمرو ولم يذكر قالون الضم، يعني علامة أهل المشارقة بيختاروا حرف الشين، رأس حرف الشين، والإمام أبو عمرو الدين اختار رأس حرف الدال على إنها علامة لليه الشدة، ده حرف الدال. يعني احنا اخترنا الحرف الأول وهم اختاروا الإيه الحرف الثاني، والفتحة والضمة والكسرة لم يختلفوا فيها، نقطة فوق ونقطة أسفل في الكسر ونقطة بالجوار في حالة إيه الضم. وإنما جعل أهل المدينة علامة التشديد دالا من حيث كانت الدال آخر كلمة شديد، فدلوا عليه بآخر حرف من إيه من كلمات. فكوا هات لي الباب. كما دل عليه النحويون ونقاط المشرق بأول حرف من كلمته، وفي كل حرف وفي كل واحد من الحرفين. احنا نلاحظ ان المصاحف المغاربة تختار نفس الايه علامة الشدة، وليس كما يعني كما كان ينقط الامام عمرو الداني في القديم. وفي كل واحد من الحرفين الشين والدال دل عليه دلالة عليك، غير ان اتباع اهل المدينة اولى والعمل بقولهم الزم. فاما ما يستعمله ناس من النقاد من جعل الشدة في الحرف المفتوح والمكسور قائمة الطرفين تحته أبدا، وذلك في نحو قوله إياك ورب العالمين والضالين وشبهه، وتعريبهم الحرف بحركاته. وصورة ذلك كما ترى في الفتح في المفتوح وفي المكسور، فخطأ لا وجه له. مع خروج عن فعل نقاط السلف واستعمال عامة الخلف من أهل ليه المشرق. فصل. فأما السكون فعامة، المهم إن الشدة في هذه العصارة المتأخرة موحدة لورأس حرف الشين، لكن غير منقوط، لكن غير إيه؟ غير منقوط كما في صورته الأولى. رأس حرف الشين غير منقوط، يعني حرف السين عشان ما نلخبطش الناس. رأس حرف السين على اساس ان هي اول كلمه من ايه اول حرف من كلمه شديد مشدد يعني، والفتحه والضمه والكسره بدل ما كانت نقاط في الاول نقطه فوق في الفتحه ونقطه تحت في الكسره ونقطه في الامام في الضمه، اصبحت الان اللي هي ايه بنات الحروف اشكال الحروف يعني. قال فاما السكون فعامة لبلدنا قديما وحديثا يجعلون علامته جره فوق الحرف المسكن، سواء كان همزه أو غيرها من سائر حروف المعجم نحو قوله إن يشاء وهيئ تسؤكم أنبئهم أرأيت أفرأيتم وشبهه. وأهل المدينة يجعلون علامته دارة صغيرة فوق الحرف. وكذا يجعلون هذه الدائرة على الحرف لان اللي هو علامة السكون عندنا احنا اهل المشرق بيستخدموا رأس حرف ايه الخاء او رأس حرف الحاء على اساس ان اول حرف من كلمتين خفيف رأس حرف الخاء لكن غير منقوط. اما على عند المغاربة فالسكون عندهم كايه كدائرة، لكن احنا عندنا في الدائرة لها سواء كان دائرة مستطيلة أو مستديرة نشوف الإمام عمرو دين لها مدلولات معينة. وأهل المدينة يجعلون علاماتهم دارة صغيرة فوق الحرف وكذا يجعلون هذه الدارة على الحرف الخفيف المختلف فيه التشديد والتخفيف. والحرف الذي يخاف أن يشدده من لا معرفة له دلالة على خفته. حدثنا احمد بن محفوظ قال انبانا محمد بن عمرو قال انبانا عبد الله بن عيسى قال انبانا قالون ان في مصاحف اهل المدينه ما كان من حرف مخفف فعليه دائره حمراء، وان كان حرف مسكنا فكذلك ايضا. قال ابو عمرو اهل العربيه من سيبويه وعامه اصحابي يجعلون علامته خاء يريدون بذلك اول كلمه خفيف اول كلمه خفيف وذلك اراد نقطع لبلادنا إلا أنهم اختصروها بأن حذفوا رأسها وبقوا مطاطها فصارت جر كألف مبطوحة لكثرة استعمالها الضرب إيه وتكرره. ومن أهل العربية من نجعل علامته هاء من حيث اختص بها الوقف الذي يلزم فيه تسكين المتحرك وذلك في نحو إيه قوله كتابية وحسابية مالية وشبهه. ومن حيث كانت أيضا عند النحويين البصري حرفا غير حاجز ولا فاصل ككون الساكن كذلك سواء باشتراكهما في الخف والخفاء، فلذلك جعلت علامة له ودلالة عليه. أيضا الهاء عبارة عن دائرة لكن مشكوكة من الوسط، ممكن احنا نعتبرها كدائرة على السكون أو هاء غير مشكوكة الوسط. يعني ممكن احنا نعتبر الدايرة دي اللي هي علامة السكون. علامة السكون هي علامة الحرف الخفيف، هما الاتنين نفس الواحد نفس الشيء. لكن الدائرة ممكن نعتبرها دائرة أو ممكن نعتبرها حرف الهاء إن كانت غير مشكوكة. وإنما اكتفوا في علامة المخفف والمشدد بالخاء والشين وحدهما ودلوا بها على خفيف وشديد من حيث جرى استعمال العرب لمثل ذلك في كلامهم. ده اللي استقر عليه العمل، هذا ما استقر عليه العمل ان حرف الخفيف ناخد رأس ايه رأس حرف الخاء، وحرف الشديد ناخد حرف الايه الشين. من حيث جرى استعمال العرب لمثل ذلك في كلامهم فلفظوا بالحرف الواحد من الكلمة ودلوا به على سائرها إيجازا واختصارا. قال الشاعر نادوهم إذ ألجموا ألاتا قالوا جميعا كلهم ألافا. سكي ابن عبد الحيب يريد ألا تركبون وألا فاركبوا، فنطق من الكلمة الأولى بتاء ألا تاء، ومن الثانية بفاء، ودل بالحرفين على الركوب، فكذلك دل بالخاء والشين على خفيف وشديد. يعني استدلوا بهذا البيت إن هو أتى بحرف واحد من الكلمة، استدلوا به على استعمال حرف واحد أيضا لعلامة الدلالة على علامة التشديد والتخفيف. يعني إيه لما الشاعر قال نادوهم إذ ألجموا، ألجموا ليه؟ ألجموا الفرس والخيول، ألا تا يقصد إيه؟ ألا تركبوا؟ قالوا جميعا كلهم ألا فا ألا فاركبوا. يعني استخدام أول، يعني الشاعر هنا استخدم أول حرف فقط من العلامتين، استخدم أول حرف فقط من الكلمتين، استدلوا بهذا البيت على استخدام أول حرف من كلمة شديد وأول حرف من كلمة خفيف دلالة على علامة الشدة وعلامة الإيه؟ السكون. باب ذكر المد وموضعه من الحروف في الحروف. ذكر المد وموضعه في الحروف. قال: أعلم أن نقاط بلدينا جرت عادتهم قديما وحديثا على أن جعلوا على حروف المد واللين الثلاثة الألف والياء والواو مطة بالحمراء، كما قلنا قبل ذلك أن علامات النقط وعلامات الضبط كانت لونها مخالف للون مداد الرأس. ليه؟ حتى لا كان في الأول حتى لا يشتبه يعني تكون علامة النقطة وعلامة الضبط تزيد شيئا ما، يعني يظنها القارئ حرفا مغاير فيزيد في القرآن في الكلمات أحرف أو شيء، فكذلك كانوا يلونوها بألوان مخالفة للون المرسوم دلالة على زيادة تمكينهن، اللي هي علامة المطة الحمراء دي اللي هي علامة المد، وذلك عند لقيهن الهمزات، عند لقيهن الهمزات والحروف السواكن، فالألف نحو بما أنزل على حسب التوسط، بما أنزل الإشباع. المهم إن علامة المط الحمراء في الأول أو علامة المد بتكون فوق السكون الواقع بعد إيه؟ بعد حرف مد أو المد اللازم أو صور المد كما نعلم، سواء كان مد متصل أو منفصل أو مد لازم. وكلمة إيه؟ ما أنزل من قبلك، وخائفين، والضالين، والعادين، ومن حاد الله، وما أشبهه، والياء نحو إيه؟ يا بني إسرائيل، ويضيء، وبريئون، وما أشبه، يعني وجاب أمثلة على حروف المد الثلاثة الألف والياء والإيه والواو. والواو نحو إيه؟ قالوا آمنا، قوا أنفسكم ثلاثة قروء، وأتحاجوني، وأتأمروني، وما أشبهه. ولا يجوز أن تجعل هذه المطة على حرف المتحرك قبل حرف المد، يعني هي بتكون بعد حرف أو بين حرف المد والهمز، كما يفعل ذلك قوم من جهلة النقاط وأغبياء المعلمين، لأن الصوت لا يمتد بمتحرك وإنما يمتد بالحروف الثلاثة لكونهن مع نداوتهن سواكن. وكذا لا ينبغي أن يخالف بالمطة في الألف والياء والواو، بل تجعل من فوقهن أبدا، يعني دائما علامة المد بتكون فوق الحرف وليس كباقي الحروف، مثلا كانت الكسرة تحت أو الضمة بجوار الحرف أمامه أو فوق كالنقط الأول، يعني لكونها صوتا يهوي إلى الحلق ويخرج ماثلا إلى الهمزات مائلا إلى الهمزات والسواكن قليلا، وذلك من حيث كانت حروف المد أصواتا ينقطعن يعني عند الهمزات وينتهي تنطيطهن إليهن ويتصلن أيضا بالسواكن، فيلزم أن تقرب المطة في النقط من ذلك ليكون دليلا على أن انقطاع الصوت لحرف المد عنده، وهذا إذا كان مرسوما في الخط ثابتا في الكتابة. قال: فإذا كان محذوفا من ذلك لعلة أو كان حرفا زائدا صلة لهاء الضمير أو لميم الجمع ففيه وجهان، يعني إزاي هنرسم حرف المد؟ إزاي هنرسم حرف المد علامة المد في حروف الصلة اللي هي الهاء والواو؟ عرفنا رسمها أو ضبطها عند الهمزات والسكون اللي هي على المد المتصل والمنفصل واللازم. طيب هنرسمها ازاي في حالة الوصل، سواء كان وصل لهاء الضمير أو ميم أو ميم الجمع. أحدهما أن يرسم بالحمر وتجعل المط عليه، والثاني ألا يرسم وتجعل تلك المادة في موضعه. دلالة على حذفه في من الرسم وثباته في اللفظ، فالألف المحذوف نحو إيه؟ أولئك والملائكة. يا أيها، يا أولي، وهؤلاء، وما أشبه الألف المحذوفة نحو النبيين. وبه إن كنتم، وبتأويله إن، وما أشبه كذلك. الداعي إذا، لئن أخرتني إلى، إن تري أنا، وما أشبه. على قراءة من أثبت الياء في ذلك وسوى بين المتصل والمنفصل في حروف المد والواو المحذوفة نحو فأووا إلى الكهف، وإن تلووا أو تعرضوا أو ليسوءوا وجوهكم، على قراءة من قرأ ذلك كذلك. وكذا آتاكم إن ربك، وعليكم أنفسكم، على قراءة من ضم ميم 3:30 إلى 5، على قراءة من ضم ميم الجمع. شكرا الفتوى التالي آخر صفحة إن شاء الله وننهي الباب. ووصلها بالواو، ولم يميز بين المنفصل والمتصل في حروف المد، وكذلك تأويله إلى الله إذا طفق هات الباب إذ جاءه أليس، وما أشبه ذلك حيث وقع. وعامت نقطة للعراق من السلف والخلف لا يجعلون في المصاحف علامة للسكون ولا للتشديد ولا المد، بل يعرون الحروف من ذلك كله. والفرق عندهم بين المشدد والمخفف، جعل النقطة على الحرف المشدد وإعراب الحرف المخفف منها فقط. وإذ كان سبب نقط المصاحف وإن كان سبب نقط المصاحف تصحيح القراءة وتحقيق الألفاظ بالحروف حتى يتلقى القرآن على ما نزل من عند الله تعالى وتلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل عن صحابته رضوان الله عليهم أداء وأداه الأئمة ورحمه الله تعالى. فسبيل كل حرف أن يوفى حقه بالنقط مما يستحقه من الحركة والسكون والشد والمد والهمزة وغير ذلك، ولا يخص ببعض ذلك دون كله. وبالله التوفيق. نقف عند باب ذكر التنوين اللواحق، التنوين اللاحق الأسماء وكيفية صورته وموضع جعله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا جميعا. الجماعة اللي على المكسر اللي الصوت متقطع عندهم يبقى يدخل الزوم. الزوم غرفة الزوم تسع أكثر من 50 واحد، ومع ذلك يعني مش موجود فيها إلا عدد قليل. اللي على المكسر والصوت بيقطع عنده يدخل على الزوم.